أحسن الله إليكم. ثم قال رحمه الله تعالى: فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله تعالى، وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان: علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود، فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. هذه جملة ما يحتاج إليه من هو منور قلبه من أولياء الله، وهو درجة الراسخين في العلم. راسخون في العلم الذين يقولون كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه العبارة الرجل الذي لأن الله يقول هو الذي أنزل عليك الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، أصل الكتاب، الأصل الذي يرجع إليه في فهم القرآن، وأخر متشابهات تشتبه على الإنسان. فأما الذين في قلوبهم زيغ ميل فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، لهم هدفان: وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه صفة الراسخين في العلم، ليست صفة الجهال. لاحظ العبارة: كل من عند ربنا وما آمنا به، استسلموا، سلموا، ما بحثوا تعمقوا كما يفعل الذين في قلوبهم زيغ، وهم الراسخون في العلم. فيدلك أن مرتبة الرسوخ في العلم لها حد تقف عنده، بعد ذلك يكون هناك صنفان: صنف حتى المتشابه الذي يشتبه لا ينكشف علمه يبحث فيه، أحدهم يريد الفتنة، أحدهم يريد الفتنة، يريد أن يفتن الناس، سواء يريد الفتنة أصلا قاصد إضلال الناس، أو يريد الفتنة هذا الذي يعتقده من الضلالة يعتقد أنه حق ويريد أن يزينه للناس بتتبع المتشابه وترك المحكم، يريد أن الناس يتبعوه على هذه الضلالة، يفتن الناس، يفتنهم يعني. الصنف الثاني: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، يعني ليس ما قصدها الفتنة ولا قصدها الضلالة، لكن قصدها أن يفهم كل شيء، قصدها أن يعرف سر كل شيء. هل هذه يصلها إليها كل أحد؟ ها؟ هل كل أحد يعرف سر القرآن وأسرار القرآن وما فيه من العلوم؟ لا. أبو بكر الصديق أعلم الأمة، لما سئل عن قول الله عز وجل وفاكهة وأبا، قالوا الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ هذه الأب ليست في لغة قريش. فقال أبو بكر: أي سماء تضلني وأي أرض تقلني أن أقول في كتاب الله ما لا أعلم. توقف. عمر سأل عنها، وقف على المنبر فقرأها فقال الفاكهة عرفناها، فما الأب؟ عرض السؤال، ثم قال: وإن لم تعلمه يا عمر فإنه حق، ترك. أنتم تريدون أفهم من عمر وأبي بكر؟ أعلم من عمر وأبي بكر الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، ويقول إن يطيعوا، كما في صحيح مسلم: إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، إلى آخر الحديث. فإذا هذه طريقتهم، هم أعلم بكتاب الله لا شك، وذلك اتفق الصحابة والعلماء فيما بعدهم أن أعلم الناس بكتاب الله وشريعة الله الخلفاء الأربعة، ثم من بعدهم من الصحابة، وأعلم هؤلاء أبو بكر رضي الله عنه، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، لأن منزلتهم في العلم، وذلك رتبوهم في المبايعات، الأعلم هو الأولى بالخلافة. هؤلاء هم أصحاب النبي عليهم رضوان الله. فإذا نقف الإنسان يقف عند حد يكون من الراسخين في العلم. أما أن يريد كل آية في كتاب الله لابد أن يعرفها؟ لا. انظر في كلام العلماء المنقول عن السلف في معانيها وقف عنده، تعمق أكثر من اللازم، لا، خاصة ما يشتبه. يعني مثلا خذ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، من المراد به ألف لام ميم؟ أظهر شيء وأقرب شيء أنه تحدي، لأن الله أنزل القرآن وقال ذلك إشارة، أي هذه الحروف ها كون منها هذا الكتاب، فأتوا بمثله لا ريب فيه، هذا أقرب شيء. وبعض العلماء قال هذا من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه، يعني لا تقفوا عنده، لا تقف عنده. فما إذن القرآن فيه ما يشتبه. لما ذكر الله ما في الجنة وما في نعيمها وما فيها كذا، آمنا بذلك وصدقنا وعرفنا وعلى يقين كأننا نراها، لكن هل نتصور الشيء الذي قال الله ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر؟ هل نستطيع أن نصل إلى ذلك؟ ما نستطيع. الروح قطع الله السبيل وقال من أمر ربي، فإذا لا يصير أحاول. وذلك الذي يريد أن يصل إلى ما خفي عليه في كتاب الله وهو غير بين، فليعلم أنه يخشى عليه أن يكون على غير طريق الراسخين في العلم. فطريق الراسخين في العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما هذه في هذه الآية، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما جهلتم فردوه إلى عالمه. كيف نرد إلى عالمه؟ نرجع نذهب إلى السماء إلى الله؟ لا يمكن هذا. ماذا نقول؟ الله أعلم. آمنا به كل من عندي ربنا، وأكثر الكتاب والسنة واضح. ولذلك ابن عباس ماذا قال؟ قال أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله. يعني ما يعني ما يعني هذا الخفي؟ هو الذي قال رضي الله عنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، مذكور في الجنة فاكهة ورمان وماء وأنهار إلى غير ذلك، أليس كذلك؟ ابن عباس هل وصل إلى علم هذا الشيء الخفي الذي في الجنة؟ أقر بذلك، لكن يقول أنا أعلم تأويله، بمعنى أنه إذا اشتبه شيء رد المتشابه إلى المحكم، فصار هذا المتشابه نأخذ بالمحكم، نأخذ بالمحكم ونقول هذا متشابه، ما نقدم المتشابه. أهل الباطل يقدمون المتشابه ويردون المحكم. يعني مثلا قوله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، صريحة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، في الكفار صريحة أنهم محجوبون، مفهومها أن المؤمنين غير محجوبين. النصوص للذين أحسنوا الحسنى وزيادة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم وغيره أنها رؤيته، المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم كثرة صعب إحصاؤها أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. جاء المعتزلة وقالوا لا، الله يقول لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار. طيب وهالآيات الثانية؟ قال لا. طيب لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به، لا تدركه إدراكا كاملا. هذه الآية مشتبهة، لأنها تحتمل لا تدركه بمعنى لا تصله، يعني لا ترى، ومحتمل أنها لا تدركه بمعنى لا تحيطه، ها؟ محتمل. أما قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ماذا يقصدون؟ يقصدون الرؤية ولا يقصدون الإحاطة؟ الإحاطة. قال كلا، أما الرؤية فهم يرونهم، يرون العدو، واضح؟ فهنا نقول أنتم تركتم الآية الآيات المحكمات والنصوص المحكمات الظاهرات، وذهبتم إلى آية مشتبهة محتملة لمعنيين، فماذا نصنع بهذا المشتبه؟ نفسره على ضوء ذلك المحكم ونقول المراد أنه تراه لكن لا تحيط به ولا تدركه إدراك إحاطة، انتهى. فهذه الطريقة طريقة الراسخين في العلم، أنهم يفسرون المتشابه بماذا؟ بالمحكم، وهي التي يعبر العلماء يقولون يقضون بالمحكم على المتشابه. القضاء، القضاء ما هو القضاء؟ الفصل. ما هو القضاء في اللغة؟ القاضي. لماذا سمي القاضي؟ لأنه يفصل بين خصوم بالحق، فنقول يفصل معنى هذه الآية المشتبهة بتلك الآية المحكمة الظاهرة البينة. كم باقي؟ لا، يدخلون في أصحاب الفتنة، لأنهم كل ما يستدلون بالقرآن يريدون به إضلال الناس، إما إضلال الناس بقصد أن يحرفوهم عن دينهم، أو إضلال الناس أن يتركوا ما هم عليه من المعتقد الصحيح الظاهر من الكتاب والسنة ويأتوا إليهم، فهذا فتنة للناس، هذا فتنة للناس لا شك. وكذلك التأويل، كذلك التأويل الذي هو تحريف الكتاب عن وجهه الصحيح، هذا هو فتنة للناس، ابتغاء الفتنة. لكن أما ابتغاء تأويله، لا، مآله تفسير كل شيء، هذا ما يستطيع كل أحد. ولذلك تجد من حاول من العلماء أن يؤول كل شيء ويفسر كل شيء أخطأ، ما يستطيع. يقول: لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وهو ما أخبرنا الله به في الظاهر ونراه وأظهره لنا. أنت الآن أما عرفت أن قدر الله لك أنك توجد في هذا المسجد؟ ظهر ذلك ولا ما ظهر؟ لكن أمس تعرف أنه سيحصل لك ما يحصل مستقبل؟ لا، صار الآن هذا موجود فنؤمن به. علم في الناس موجود، ما أمر الله به وشرعه وبينه، هذا موجود. والعلم الثاني مفقود في الناس، مفقود، لا يعرفونه لا يصلون إليه. فلا تحرص على العلم المفقود الذي ليس لك به مصلحة ولا طائل ولن تصل إليه، واعمل بالعلم الموجود الذي أمرك الله به. أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى ما أمرتم فيه به فاعملوا، وما نهيتم عنه فانتهوا، وما لم تبلغوا علمكم فكلوه إلى عالمي. إذن هذا هو العلم الموجود، اعملوا به، والعلم المفقود كلوه إلى عالم. قال: فإنكار العلم الموجود كفر، مثل الذي ينكر القدر الموجود، ما علمنا الله من القدر وما كان وما هو كائن كفر من ينكر، أو ما علم من أسمائه وصفاته. ولا يثبت الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود. نسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، أن يثبتنا على الهدى، وأن يربط على قلوبنا ويجزمنا السكينة والسنة، إنه جواد كريم. ونقف عند هذا ونكمل إن شاء الله يوم غد من حيث وصلنا. بقي هنا هذه جوائز الإخوان الذي أجابوا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة، هذا اليوم الثاني في دورة العلمية في عقيدة الطحاوية، وصلنا عند قول المصنف رحمه الله: ونؤمن باللوح والقلم. بسم الله. سمي الشيخ. نعم، هذا الكلام هو عقيدة أهل السنة والجماعة التي أجمعوا عليها ولم يخالف فيها إلا القدرية المعتزلة. القدرية المعتزلة القدرية على النوعين، منهم من أنكر العلم لأن مراتب القدر كما ذكرنا في الدرس الماضي أنها أربعة: الأول العلم، والثاني كتابة بالترتيب، الثالث المشيئة، ثم الخلق، الرابع الخلق. هذه المراتب الأربعة دل عليها الكتاب والسنة واتفق عليها أهل السنة والجماعة، خالف فيها ولم يعرفوا قدرها المعتزلة القدرية والجبرية، ولم يولوها شأنها والمعرفة فيها فلا يعرفونها، ولذلك اضطربوا في هذا الباب. الله عز وجل يقول: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فبين لنا أنها قبل برئها، البرء الخلق، البرء هو الخلق، أن أي شيء يحصل إنما هو في كتاب من قبل الخلق، فعرفنا أن الكتاب قبل الخلق، والخلق يترتب على المشيئة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إذا أراد شيئا يقول له كن، فدل على أن الإرادة التي هي المشيئة هنا قبل الخلق. فعرفنا إذن ما هو الذي قبل الخلق: الإرادة والكتابة. ثم العلم، علم الله ما هو كائن فأمر به أن يكتب، اكتب ما هو كائن، القلم، ونؤمن باللوح والقلم وما فيهما قد رقب. قال تبارك وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فنبه على العلم، مرتبة العلم، إن الله كان عليما حكيما، كان ولا يزال، إذن مشيئته كلها وكذا بعد العلم. فعلى هذا الترتيب نؤمن باللوح والقلم وما فيهما قد رقم، اللوح المحفوظ معروف، وكيف هو ومن أي شيء هو مخلوق، ما قيل فيه من أي شيء هو مخلوق لم يثبت فيه حديث صحيح، فيه بعض الآثار لكنها غير صحيحة، أنه من ياقوتة كذا وأن قلمه، نقول الله أعلم، نقول الله أعلم. نحن الآن نرى في هذه الحياة الدنيا أن هناك ألواح تكتب من ورق ومن خشب، ومنها أشياء تكتب في ذاكرة صغيرة، ما في ذاكرة يسمونها الميموري أو هذا، ذخيرة صغيرة وفيها معلومات هائلة، بل هناك ذاكرة افتراضية وهي ما يحفظ، يقولون يحفظ في يرفع في هذا الهواء، يسمونه في سحابة ولا شيء، يحفظ في الأجهزة في الانترنت، لا يكون حتى محفوظا حتى في جهاز، وإنما يحفظ في شيء لا نستطيع أن ندركه نحن لأننا لسنا خبراء فيه، يعرفه الخبراء فيه، فما بالك بشيء لم يطلع الله الخلق عليه، هذا كله من خلق الله، لا من خلق الله، ولا نعرفه، شيء يكتب في ذاكرة صغيرة مثل رأس الدبوس. بل الآن أجهزة تصور كاميرات مثل رأس الدبوس، تدخل في جوف الإنسان وتصوره من داخل، وهذا من خلق الإنسان، صنع الإنسان الذي خلقه الله، والله خلقكم وما تعملون سبحانه وتعالى. فإذا لا نفكر في شيء لم يخبرنا الله عنه إلا أنه لوح محفوظ ولا يمسه إلا المطهرون، وأنه كتاب مكنون، محفوظ مكنون، محفوظ في كن لا يصله أحد. فإذا كان كذلك فنقول آمنا أنه لوح، سماه الله لوحا ك كيف هذا اللوح؟ الله أعلم. والقلم كيف كتب القلم؟ الله أعلم. جرى القلم، جرت الأقلام، فسبحان الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس: واعلم أن الأمة، الذي أخذ منه الشيخ هذا الكلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، يعني هم أسباب، والتقدير والكتابة والأمر والتكوين والمشيئة من الله عز وجل، هو الذي أمر قال كن فكان. وعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام، أقلام المقادير، وجفت الصحف. لماذا سميت أقلاما؟ مع أن الذي جاء في الذكر أنه قال أول ما خلق الله القلم فقال اكتب. لماذا؟ ما في أحد يجيب عن هذا. مررنا على ذكر شيء منه في الدرس الماضي بس نسيته، ما مر بالصريح، مر بالتلميح. ايش ارفع صوتك، احسنت، خلاص وصلت. ما ذكرنا انه قدر، القدر في اللوح المحفوظ، والقدر العمري، والقدر السنوي، والقدر اليومي، هي اقلام. فالقلم الذي قال اول ما خلق الله القلم وقال اكتب، هذا الذي في اللوح المحفوظ، في ام الكتاب، اصل الكتاب، الذي يكتب يستنسخ من الكتاب في ليلة القدر في السنوي، يكتب في ألواح أخرى وفي قلم آخر، والذي يكتب يستنسخ للإنسان إذا نفخ فيه الروح قلم ولوح يخصه، كتابه الذي معه. وكذلك الذي كل يوم هو في شأن يستنسخ من بيت العزة، من اللوح الذي في بيت العزة في السماء الدنيا، هذا أيضا قلم آخر ويكتب فيه، ينسخ فيه في لوح آخر، وهكذا. لكن الشيخ هنا يتكلم على ما يقصد اللوح والقلم الأصل، أو يقصد الجنس. إذا قلنا الجنس يعني يقصد ما يدخل تحت هذا المسمى من الألواح القدرية والأقلام القدرية. فلو اجتمع الخلق كلهم على شيء كتبه الله تعالى فيه أنه كائن، أي في اللوح المحفوظ أنه سيكون، اجتمعوا ليجعلوه غير كائن ليمنعوه، لم يقدروا عليه. ولو اجتمع كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائنا لم يقدروا عليه، جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا لفظ رواية حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه، وما أصابه لم يكن ليخطئه. أيضا هذا في حديث ابن عباس: وعلم أنه ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. وهذا أمر اجتمع عليها السنة والجماعة، لم يخالف فيه إلا القدرية المعتزلة النفاة الذين يقولون، قلنا إنهم انقسموا إلى قسمين: قسم منهم ينفون العلم وينفون الكتابة ويقولون الله لم يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، وينكرون أن يكون هناك كتابة، وهؤلاء انقرضوا. والطائفة الثانية قالوا إن الله يعلم به ثم كتبه، لكنهم يقولون لو شاء الشيء تكون إرادة الإنسان غالبة لإرادة الله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا. فيرون أن ما كتبه عز وجل غير متحقق، يعني ممكن للإنسان أن يغير ما كتب الله تعالى، الله تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك يقول عز وجل: من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. من كتب الله عليه الشقاء لا يستطيع أحد أن يهديه. نعم. أحسن الله إليكم ورحمة الله وعلى عبده الله تعالى وسلم علمه في كل حال من قبل وقد على ناقب ضباط. نعم، الشيخ رحمه الله في مسألة القدر أطال الكلام حتى فيما مر معنا في الدروس الماضية وكررنا الكلام فيه. لماذا؟ لأن كثيرا من المعتزلة القدرية كانوا ينتسبون لمذهب الحنفية، وكانوا ينسبون ضلالاتهم لأبي حنيفة ومذهب الحنفية. فالشيخ ألف هذا الكتاب وبدأه بذكر أنه إيش؟ اعتقاد أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن، هؤلاء أئمة المذهب، ثم يقرر هذه الأصول ليرد على أولئك الضالين ويبين براءة الحنفية من هذه الأقوال الضالة. لذلك كرر الكلام فيها وقرره تقريرا حسنا. يقول: على العبد أن يعلم أن الله تعالى قد سبق علمه، سبق علمه في كل كائن من خلقه، فقدر ذلك تقديرا محكما مبرما، قدره على إيش؟ ضوء علمه السابق عز وجل، لم يكتب على الناس شيئا لم يعلم أنه كان. والله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء. ثم قال: ليس فيه، قدر ذلك تقديرا محكما مبرما. الإحكام الإتقان، والإبرام عقد الشيء أو لفه حتى يكون مبروما لا ينحل. ليس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل ولا مغير ولا محول ولا ناقص ولا ناقص ولا زائد من خلقه في سماواته وأرضه سبحانه وتعالى. الأمر أمره والخلق خلقه، لا أحد يشاركه في ذلك. ثم ذكر أن هذا من عقد الإيمان، أي من العقيدة الصحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الإيمان لما ذكر أركان الإيمان، قال: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، وفي رواية: وحلوه ومره، من الله، أي كله من الله، ما تراه خيرا يناسبك أو شرا يضرك إنه هو تقدير من الله. واعلم أنه ليس في خلق الله تعالى في أفعاله شر، وإنما في مفعولاته. واضح الفرق بين هذا؟ في مخلوقاته. إبليس شر، هو إبليس شر، قالوا: نبلوكم بالشر والخير فتنة، نبتحنكم، نبلوكم، نبتليكم، نمتحنكم. خلق الله الشر، لكن خلق الله، فعل الله خير، لأنه امتحان، لأنه قال فتنة أي امتحان. فبين عز وجل أن خلقه للخير والشر امتحان للعباد، فهو لحكمة، لحكمة بالغة وهي خير. أنا أسألكم سؤالا: يصلح أن يكون فرعون وموسى كلهم سوا في الجنة؟ يستوي هذا وهذا؟ يستوي أبو جهل ومحمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يستوون، كلهم يدخلون الجنة. هذا فاسق فاجر عدو لله ظالم يعذب عباد الله ويجعلهم شيعا وأحزابا وفرقا، ها؟ إن فرعون كان من المفسدين. يصلح مثل العبد الصالح المؤمن التقي الرضي المطيع المخبت لله؟ ما يستوون. كيف يميز هذا؟ بأن يبتليهم بالأمر والنهي والأقدار وما يقدر لهم وما يكتب لهم أو عليهم، عند ذلك يميز الله الخبيث من الطيب، يتميزون فيعرف. ولذلك قال عز وجل في إرسال: مع أنه على بكل شيء عليم، وأخذ على بني آدم الميثاق وعرف أنهم من هو المؤمن من غير المؤمن. قال لما أرسل الرسل قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في قمة الحجة. وقال لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، انقطع الحجة. ولذلك سيحتجون، ومع ذلك سيحتجون وهو قيمت عليهم الحجة وسيعترضون. فيقول الله عز وجل ألم أبعث إليكم يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. إذن منهم من يقر ومنهم من ينكر. ولذلك يقولون ما بلغنا موسى ولا بلغنا عيسى ولا بلغنا محمد صلى الله عليه وسلم، بل يدعون النصارى يدعون أن عيسى أمرهم بالشرك. فيقول الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم. يوم القيامة يقول هذا الذي أمرنا به عيسى، يجحدون. وقوم نوح ينكرون يقولون ما جاءنا من نذير ونوح ما أنذرنا. فيأمر الله بالشهداء، من إلا الشهداء؟ محمد وأمته. قال عز وجل لتكونوا شهداء على الناس كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فتشهد هذه الأمة للأنبياء أنهم بلغوا، لأن عندنا من العلم في كتاب الله أنهم بلغوا، أخبرنا الله بكل شيء عليم، لكن أولئك مع ذلك يجحدون. فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لئلا يكون للناس حجة، مع أن الله بكل شيء عليم. ثم ذكر الأدلة، قال وخلق كما قال في كتابه وخلق كل شيء فقدره تقديرا، تقديرا متقنا لا يمكن أن ينقص أو تجد فيه الخلل. وكان أمر الله قدرا مقدورا، أمره الشرعي وأمره الكوني. نعم. نعم. يقول العرش والكرسي حق، هذا معروف. قال عز وجل الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع من كتابه. والعرش سرير الملك، هذا معناه في اللغة، أو سرير الملك. والكرسي فسره ابن عباس بأنه موضع القدمين تحت العرش. فالله عز وجل قال عن، وذلك قال ابن عباس لما فسر قول عز وجل الله لا إله قوله وسع كرسيه السماوات والأرض، قال الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره أحد. ابن عباس يقول هذا الكلام، يعني أن يوصف عظمته لا يمكن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش. كم حملة العرش؟ ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. أذن له صلى الله عليه وسلم أن يحدث عن واحد، يعني لم يؤذن له أن يحدث عن الجميع. قال ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة الطير أو خفقان الطير 70 عاما. الطير يخفق، سرعة الطير ما بين هذا وهذا، فكيف بما هو أعظم من ذلك؟ سبحان الله الذي لا يمكن أن يقدر قدره. ولذلك رضي الله منا أن نحصي من أسمائه الحسنى 99 أسماء، وأن نؤمن بها نحفظها، من أحصاها دخل الجنة. لكن لا يعني ذلك أنه يجحد البقية، لا. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، بجميع أسمائه الحسنى. والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش والكرسي وما دونه، أعلاها العرش أعلى المخلوقات عظما وعلوا العرش، والله فوق ذلك. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرنا الحديث ما بين كل سماء والتي تليها 500 عام، ها، والسماء وما فوق السماء السابعة وفوقها بحر وفوق ذلك عرش الرحمن، وهو الله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه، لا يخفى عليه منكم شيء. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم العرش السماوات بعضها فوق بعض هكذا والعرش فوق ذلك، يعني وجودها على بعض ليست هكذا بمعنى أنها مسطحة كاملة، وإنما هي كالقبة بعضها فوق بعض. السماء الدنيا كذا فوقها السماء التي فوقها وهكذا، شيء كروي وهكذا. قال والله محيط بكل شيء وفوقه، أي وفوق كل شيء، هذا فيه إثبات الفوقية. تعرفون أنه مر معنا قال لا تحويه الجهة الست، ها فوق وتحت وكذا، لا تحويه، ولكن الله فوق كل شيء، فوق كل شيء. إذا كان الجهة الست وهي العرش فوق ذلك على الكروي، إذن الجهة الست كلها تحت، تحت العرش، والله فوق ذلك سبحانه وتعالى. وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، قال ولا يحيطون به علما، وقال ولا يحيطون بشيء من علمه. لاحظ قوله عز وجل وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه. إحاطة أن تحيط، أخبرنا أنه كرسي، وجاء في الحديث أن الكرسي في العرش كحلقة ألقيت في سماء، عفوا في فلات، من جهة الموازنة في الحجم. فسبحان الله، إذا هذا خلق من خلق الله أعجز الناس إدراكا وإحاطة وعظمة، والله فوق ذلك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. نعم، هذا لا بد منه، لأن الجهمية ينكرون هذا، يقولون لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ينكرون إيش؟ صفة المحبة، لأن الخلة من المحبة، ينكرون أن الله له صفة المحبة، وينكرون صفة التكليم. أول من ابتدع هذه البدعة في المسلمين رجل اسمه الجعد بن درهم، أخذه عن رجل من يهود حران، أخذها عن عقيدة، أخذها من لبيد بن الأعصم من اليهود، نفي هذه الصفات. الجعد بن درهم لما ظهر قوله أفتى، اتفق علماء السلف على كفره ووجوب قتله، فأمر الخليفة بقتله، فأمر الخليفة الأموي بقتله، فتتبعوه فأمسكه خالد بن عبد الله القصري أمير واسط. فلما جاء يوم العيد، عيد الأضحى، جاء به مكبلا موثقا، ثم خطب بالناس خطبة الأضحى، ثم نزل وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله أضحياتكم، أما أنا فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه يزعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا وما كلم موسى تكليما. فنزل واستقبل به القبلة وضحى. يقول ابن القيم شكر الضحية، من أجل ذاك ضحى خالد القصري يوم ضحى، يوم ذبائح القربان، ذبائح القربان يوم الأضحى، يوم العيد، ها شكر الضحية كل صاحب سنة، يعني جميع العلماء شكروه على هذه الضحية، لأنه استحق الشكر لأنه قتل المجرم الذي ينكر صفات الله. شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قرباني، ولله درك من صاحب قرباني، يقول هنيئا لك هذا أفضل القرابين. صدق رحمه الله، لأن هؤلاء أعداء الله. نعم، إيمانا وتصديقا وتسليما. قال الله عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال عن موسى وكلم الله موسى تكليما، وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. جاء أحد المعتزلة إلى أبي عمرو بن العلاء البصري، شيخ القراء في البصرة، شيخ العربية معروف، فقال ألا تجد قراءة أن يقرأ وكلم الله موسى تكليما؟ يعني موسى كلم الله اللي يريد ايش ان ينفي ان الله متكلم. فقال له ابو عمرو بن العلاء: هب اني فعلت ذلك، ماذا تصنع بقول الله تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه ما يمكن محرفها، ما يمكن ان تاتي وتقول فيه قراءه ثانيه، كيف تصيغها؟ اما الاولى ما في قراءه، لكن يقول هب اننا فعلناها معك، فاسقط في يد الرجل. انظر كيف يحاولون حتى تحريف القران. ولذلك انظر ماذا فعل ابن ابي دؤاد. تعرفون ابن ابي دؤاد، احمد بن ابي دؤاد، هذا رئيس المعتزله في وقته، وهو وزير الخليفه المامون، وهو الذي وشى بالأئمة وجمع العلماء الإمام أحمد وجماع العلماء وحبسوا وجلدوا، حتى جلد الإمام أحمد وحبس 28 شهرا، سنتين وأربعة أشهر وهو في السجن يضرب ويجلد حتى كاد أن يموت. ويقول ابن سماعة أحد الفقهاء الحنفية من المعتزلة، يقول: يا أمير المؤمنين اقتله، فإن دمه في عنقي. تصور، يستحلون دم العلماء من أجل عقيدة الباطل، لأن الإمام أحمد، لأنهم يريدون أن يقول القرآن مخلوق، فأبى. ومات في السجن البويطي صاحب الشافعي، فقيه الشافعية الذي كان بعد الشافعي في مجلسه. ومات أحمد بن نوح، محمد بن نوح، وأحمد بن نصر، ونعيم بن حماد، كلهم ماتوا في السجن الجلد، لأجل يقولوا باعتقاد المعتزلة. ولذلك دعا الإمام أحمد على المأمون فقال: اللهم إنه قد تجرأ على أوليائك، اللهم إنه قد تجرأ على أوليائك. فجاء الصبح الخبر وهو ميت، لأنه أخذ الإمام أحمد من بغداد ومعه محمد بن نوح إلى طرسوس. طرسوس كان المنصور، عفوا المأمون، كان جعل ولايته في طرسوس، وقال: يحمل إلي أحمد وفلان وفلان، وجاءوا من مصر بالبويطي ومن جماعات ومن خراسان بأناس، لأجل أن يستتابوا على هذا، يستتابوا من السنة، يريدون أن يتوبوا ويقولوا بالكفر. ولذلك أجمع العلماء على كفر من قال القرآن مخلوق، أجمع العلماء، حتى حكى اللالكائي منهم في كتاب السنة مطبوع اسماء، أحصى أسماء 500 عالم نقل عنهم الأقوال، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق. ولذلك جمع الإمام ابن القيم هذا عنه فقال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 كم؟ 500. في كل العلماء أفتوا بكفر هؤلاء، وأوغروا الخليفة على أن يتولى هذا الأمر. ولما هو في الطريق الإمام أحمد جاءه الخبر أنه يقول: والله لئن وقعت عيني على أحمد بن حنبل لأضربن عنقه. فجاءه الخبر وهم في الطريق حاملين مكبل، فقال: اللهم إنه صلى ابن الليل ورفع يديه، قال: اللهم إنه تجرأ على أوليائك، اللهم فانتقم منه. جاءهم الخبر مع صلاة الفجر أن المأمون قد مات. ومات في الطريق معه رفيقه محمد بن نوح، فغسله أحمد، صلى عليه وكفنه ودفنه، وقال: أما إني ما رأيت شابا مثله جاد بنفسه في سبيل الله. ثم أخذ أحمد وجلد، تولى بعد المأمون من؟ المعتصم. ما تعرفون ومعتصما؟ هذا المعتصم، المعتصم معتزلي متحمس، لكنه كان جاهلا لا يعرف شيئا، ما يعرف يكتب اسمه أمي، وكان شديد القوى شجاعا، غروه بهذا المذهب الخبيث، فكان يتولى حتى قتل أحمد بن نصر بيد الخزاعي، بيده، لأنه أبى أن يقول القرآن مخلوق، فأخذ الرمح ووضعه بيده، وكان يجلدون أحمد بين يديه حتى يكاد يموت. فإذا أغشي عليه وكاد أن يموت قال: أفأتركوه؟ فقال أحمد بن سماعة، محمد بن سماعة، قال: يا أمير المؤمنين اقتله، دمه في عنقه. فقال أحمد بن أبي دؤاد: لا، يموت فيقول الناس إن أحمد بن حنبل صبر على التعذيب ومات شهيدا، فيتمسك بالسنة. ولذلك جاءه رجل وقال يا أحمد ارفق بنفسك، ارفق بنفسك. قال انظر من الشباك، ونظر من الشباك وإذا بالطوابير الناس. قال ما هؤلاء؟ قال طلاب العلم. قال وما معهم؟ قال معهم الأوراق. قال ينتظرون مني الكلمة، تريدني أن أضل هؤلاء الناس؟ وكان معه في السجن سارق لص. قال يا أبا عبد الله أنا جلدت في السرقة 1000 صوت. قال أنا صابر. فاصبر يا أبا عبد الله أنت على الحق. يقول ما رأيت مثل ذلك اللص. قل قواني، تعرف أن لأن الأمر صح جدا، الناس تموت. اللي مات في السجن كما ذكرت لكم أسماء من مشاهير هؤلاء الأسماء، يحيى بن البويطي ومحمد بن نوح وأحمد بن نصر ونعيم بن حماد شيخ البخاري الخزاعي، هذا كلهم ماتوا تحت السياط. أحمد لما رأوا كاد أن يموت أخرجوه وقالوا يموت عند أهله شفاء الله. ثم رفع جاءه الفقهاء بغداد وقالوا يا أبا عبد الله والله ما نصبر على ولاية هؤلاء. قال وماذا تريدون؟ قال نريد الخروج، نخرج عليه. قال اتقوا الله، اتقوا الله، الدماء الدماء. ليس على هذا الآثار، لأن الآثار عمرت بالصبر عن النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اصبروا سيلي عليكم ولاة ترون تعرفون وتنكرون، وقال إنهم يؤخرون الصلاة فصلوا معهم. وما جاء من النصوص وقال من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزع عنا يدا من طاعة، فإنه ينزع يدا من طاعة فرق الجماعة وخلع رقة الإسلام من عنقه. فكان الإمام أحمد يناظرهم ويقول اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر ويستراح من فاجر. ذهب المعتصم وذهب بعده الواثق، ثم جاء المتوكل فرفع الفتنة ونصر السنة وأذن لأحمد والفقهاء والعلماء والمحدثين أن ينشر السنة. فجلس أبو بكر بن أبي شيبة وعثمان بن أبي شيبة في جامع المنصور وأبو بكر في جامع الرصافة والمحدثون يحدثون بالسنة وكتب العقيدة. فلذلك أبو جعفر الطحاوي هذا في تلك الحقبة من تلاميذ، يعني هو تلميذ المزني خاله المزني، المزني قرين هؤلاء أحمد ويعقوب البويطي ونحوه، فهو من تلك الحقبة. وذلك ألف العقيدة رحمه الله، وألف الإمام أحمد كتاب السنة أصول السنة الإمام أحمد، وألف البخاري خلق أفعال العباد، وألف الرد على الجهمية، وألف الدارمي من الرد على الجهمية، وألف عبد الله بن أحمد السنة، ومؤلفات مئات المؤلفات في تلك الحقبة كل هذه العقيدة ليثبت السنة، لأن الأهل البدع انتشروا. ثم ذهبت المعتزلة. أين هي المعتزلة؟ ذهبت، ما بقي لها ذكر إلا في الكتب. السنة هي الباقية، لأن السنة عليها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تزال طائفة إلى قيام الساعة من أمة منصورة على الحق، لأن الله حفظ القرآن، حفظ هذا الدين إلى قيام الساعة. فأنت يا أيها المسلم تمسك بالسنة لتنجو، لأن السنة كما قال الزهري رحمه الله، قال السنة كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للزوم السنة. نعم. بالمناسبة حتى يكون الدولة العباسية لما ناصرت البدعة ضعف شأنها، ثم رجعت إلى السنة فرجعت، ثم لما ناصروا البدعة وصار للرافضة فيهم سلطان لا زالت ضعيفة حتى أصبح فيها خلفاء ليس لهم من الأمر شيء، يعزلون ويقتلون والدول تفرقت عليها. الأمويين لما كانوا على السنة ويناصرون السنة حتى إنهم تتبعوا هذا وقتلوه القسري الجعد بن درهم ثم غيلان الدمشقي وحبسوه، كانت قوة. لما ولي رجل اسمه يسمونه مروان الحمار الذي سقطت على عهده الدولة الأموية، كان مروان الحمار قدريا على مذهب الجهمية، كان شيخه الذي ربيه على هذا الشيء، وذلك يعرف بمروان الجعدي. لماذا؟ لأن الجعد بن درهم هذا كان شيخه وهو صبي مربي له، فيعرف بمروان الجعدي. لما تولى هذا مروان نصر مذهب الجهمية، فأذهب الله دولته. لذلك ما دامت الدول قائمة على السنة متمسكة بالسنة والتوحيد فإن الله يؤيدها وينصرها. نسأل الله عز وجل أن يعز بلادنا بالسنة والتوحيد وأن يثبت أمرهم على ذلك، إنه جواد كريم. نعم. لا شك الملائكة الإيمان بالملائكة من أركان الإيمان الستة المعروفة في حديث جبريل، وكذلك الإيمان بالأنبياء وأنهم رسل الله والكتب المنزلة عليهم. ماذا تعرفون من الكتب المنزلة؟ ها؟ واحد القرآن؟ لا، الكتب المنزلة على الأنبياء الإنجيل والتوراة والقرآن، ها؟ لقنوا الزبور، ها؟ طيب، بس صحف إبراهيم، الألواح هي التوراة، الألواح هي التوراة، ألواح موسى، صحف موسى هل هي التوراة أم لا؟ محل خلاف بين العلماء، الصحيح أنها هي التوراة لأنها صحف، هذه صحيفة، ها؟ فتسمى صحفا وتسمى ألواحا، فذلك صحف إبراهيم، هذه المذكورة في القرآن. أما غيرهم من الرسل فلهم أنزل الله عليهم الكتب لكن ما نعرفها، نؤمن أن الله أنزل كتبا على رسله نعرف منها المسمى، كذلك الأنبياء نعرف المسمين ونؤمن إجمالا مجملا بما لا نعرفه، نقول إن الله له أنبياء ورسل، وكذلك الملائكة نعرف المسمين وما لا نعرفه نقول الله أعلم به. نعرف مثلا من تعرفه من أسماء الأنبياء الملائكة؟ ها؟ جبريل، ميكائيل، إسرافيل، ها؟ لحظة بعد، ها؟ ملك الموت ايش اسمه؟ غير معروف، ها؟ يسمون الناس عزرائيل لكن هذا لم يثبت. مالك خازن ايش النار، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ايضا المنكر والنكير، سؤال من القبر ملائكه، ايضا الجنه، ها؟ رضوان خازن الجنه ذكروا في ميكائيل، قالوا ها الرقيب والعقيد، هل هي القعيد، هل هي أسماء لهم أم أوصاف؟ هذه أوصاف مثل ملك الموت، نقول رقيب وعقيد، أحسنت، عتيد ورقيب. إذن هذا الذي نعرفه. كم على النار من خازن؟ 19 تحت مالك، بس 19 عليها 19، هؤلاء رؤساء تحت مالك. في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالنار يوم القيامة لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك. كم عددهم؟ نسأل الله العافية والسلام، 4,900,000,000 فقط اللي يمسكون الأذمة، 4,900,000,000، فكيف بما سواهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تئط. الأطيط صوت الرحل إذا ركب عليه، صوت الخشب إذا له صوت، ها؟ الباب إذا فتحت يسمى صرير، ها؟ هذا يسمى أطيط. ليس فيها موضع شبر، أو في رواية 4 أصابع، إلا وملك قائم أو ساجد أو راكع. هذه السماوات السبع مليئة هكذا من الملائكة، هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لا إله إلا الله. نعم. أمتنا مسلمين مؤمنين ما دام بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه وله بكل ما قال وأقرأ مصدقين. لاحظ هذا، هذه يرد فيها على الخوارج والمعتزلة والروافض أهل التكفير، هؤلاء اللي يكفرون المسلمين، هذه الطوائف. الخوارج يرون الذي يخالف ويفعل كبيرة كافر ولا يسمونه مسلما. المعتزلة لا يسمونه لا مسلما ولا كافرا صاحب الكبيرة، فيقولون هذا ليس بمسلم ولا بكافر. ما ويش قالوا هذا بين منزلة بين منزلتين، لكن في الآخرة خالد مخلد في النار. الروافض كذلك، الذي ليس مثلهم ما يسمونه مسلما. فلذلك رد عليهم الشيخ يقول ما داموا أهل قبلتنا الذي يسلم معنا نسميهم مسلمين مؤمنين، لأن الله تعالى سماهم كذلك، الله وصفهم بذلك حتى وإن كانوا في حال الذنوب. قال عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهم، وهم يقتتلون سماهم طائفة من المؤمنين، قال فأصلحوا بينهم ما سماهم كافرين. قال ما داموا ما بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين وله بكل ما قال وأخبر مصدقين. هذه تستفيدونها، هذا منهج أهل السنة والجماعة. ها، وكما سيأتينا من كلام المصنف أنه لا نكفر بالذنوب كما سيأتينا. طيب لماذا لم يقل المسلمين؟ أيوه، لماذا لم يأتي بهذه الكلمة؟ قالها قبله ونسميهم مسلمين. قالوا نسميهم مسلمين في أول الكلام. لا لماذا كرر معترفين؟ يعني يقصد الإقرار. لا هو أنت يأتيك شخص مثلا يقول إنه مسلم ولا يعترف بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لا يقر، هذا ما يكفيه الدعوة. هذه الرد، المسلم كيف يدخل في الإسلام؟ إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، دخل في الإسلام وهو مقر بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أركان الإيمان، هذا مسلم. ما دام أنه وهو قبلتنا يصلي الصلاة فهو مسلم. لكن لو أنكر أو أقل أنكر ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعترف ليس بمسلم. هذا مقصوده، مقصود الشيخ تأكيد على هذا الأمر. نعم. ولا تؤمن بالله ولا بملائكته ولا بالله ولا بالقران ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب ولا بالكتاب. أن نخوض في الله بما لم يخبرنا به الله، يعني الخوض في ذاته في كيفية الصفات من أي كذا لا نخوض ولا نتوهم ولا نتخيل، هذا المقصود به. ولذلك جاء في الحديث في إسناده بعض الكلام وحسنه بعض العلماء تفكروا في مخلوقات الله ولا تفكروا في ذات الله. مخلوقات الله أمرنا الله أن نتفكر فيها ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، أما ذات الله لا. أخبرنا الله بصفاته نؤمن بها، وكما قال السلف أنفروها كما جاءت، ولا نماري في دين الله المماراة. النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر، دين الله واضح بين جاءنا به، لأن الواجب علينا الاتباع، أمرنا الله ورسوله، ألسنا مؤمنين مسلمين نصدق بما أخبرنا الله به ورسوله، فلماذا المماراة؟ نقول سمعنا وأطعنا، وإلا إذا ما رأينا معنى أن ما سمعنا وأطعنا. فلذلك يقول ولا نماري في دين الله ولا نجادل في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول جدال في القرآن كفر. جدال إيش؟ معارضة، مقصود بالجدال معارضة دلائل النصوص والاعتراض عليها، بل إننا نفهم ما المراد، ما معنى هذه الآية، قال السلف معناها كذا وكذا، سمعنا وأطعنا. ما تدل عليه الآية؟ تدل على وجوب كذا، على تحريم كذا، سمعنا وأطعنا. أما نجادل ونعارض فلا، ونشهد أنه كلام رب العالمين. القرآن مر معنا الكلام على هذا، وأن القرآن كلام الله، هذا نشهد به ونقر، كما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه ما منه. نزل به الروح كما قال عز وجل وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المرسلين بلسان عربي مبين. من الواسطة الذي نزل به من الله؟ تكلم الله به ونزل به جبريل. الروح الأمين من هو؟ هو جبريل عليه السلام، فعلمه سيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، وهو كلام الله تعالى لا يسويه شيء من كلام المخلوقين. كرر الكلام الذي تقدم حتى لا يقال إنه كلام محمد أو كلام جبريل، هو كلام الله، هو كلام الله لكنه نزل به جبريل، تكلم الله به وأوحاه إلى جبريل وسمعه جبريل فنزل وبلغه كما سمعه، لأنه الروح الأمين، الله وصفه بأنه أمين. ولذلك يقول الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. هل نستطيع أحد أن يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القرآن من عنده؟ ما يمكن هذا، هذا قول الكفار الذين قالوا ذلك. إنما نقول هو يروي لنا كلام الله بلفظه ولم يزد فيه حرفا واحدا، لأن الله توحد لو تقول بعض الأقوال. ولذلك الله عز وجل قال وما هو على الغيب بضنين، بضنين بالضاد أي ببخيل، الغيب الذي نزل عليكم أنزله الله. قال ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة المسلمين. لاحظ جماعة المسلمين يعني إجماع المسلمين، الذي يقول إن القرآن مخلوق خالف جماعة المسلمين، خالف إجماع المسلمين. نعم.